لا يعنيك هذا فالبسي أكفانك السوداء أكفانك السوداء فهن خمار نسبي فإني أنتمي فخرا إلى من جلجلوا وأغار من نسل حمزة والمثنى والأولى ثاروا لدين إلهنا وأثاروا نحن الذين إذا دعا الداعي مضوا سمرا ويحكوا عزمنا الإصرار لله قد بعنا نفوسا عن لنا نحظى بدار الخلد نعم النصر آت إخوتي فاستبشروا قد لاحت الأضواء والأنوار النصر آت إخوتي فاستبشروا قد لاحت الأضواء والأنوار